مجنون ليلى. أنا مش فاهمة حاجة، يا ريت تفهمني باختصار من فضلك. وليد عنده معلومات تهمني، والمعلومات دي أنا عايزها في أقرب وقت، بس طبعا المعلومات دي مش هتخرج بره. يعني أفهم من كده أنك بتشتري سكوتي بنص مليون جنيه؟ أرجوكي ما تفهمنيش غلط، أنا بشتري دماغ وليد بكل اللي فيها. وأظن يا دكتورة أنت كده كده بتحافظي على أسرار المرضى بتوعك. عموما يا أستاذ شفيق الموضوع ده ما يخصنيش، أنا اللي يخصني أني أعالج وليد، ولما ذاكرته ترجع ابقى اتصرف معاه بمعرفتك. خلاص اعتبر النص مليون يا ستي دول كشف مستعجل. خد الشيك بتاعك ده يا أستاذ شفيق، المقابلة انتهت. ايه يا وليد اتأخرت كده ليه؟ معلش يا ماما، اصل قاعد شوية في المؤسسة، يمكن الذاكرة ترجع. هي قعدتك وسط الغربان اللي في المؤسسة دول هترجع الذاكرة؟ دي ترجع اللي ببطنك. بس ناس طيبين يا امي، اللي زي دول انقرضوا من زمان قوي. بس انت عارف يا وليد انا واخد على خاطر من الواد حرنكش. عمل ايه الزفت ده؟ قلت لي يجي من شهر كده يجيب لي بنت صغيرة تساعدني في نظافة البيت، وودني من طين وودني من عجين. ده انا هطين عشته، طلباتك اوامر يا ست الكل. تعيش تعيش ليا يا حبيبي، انا بقى مش هاكل الا لما انت تيجي. لا كل انت يا ماما، انا معزوم في المطعم الصيني بتاع حازم. يا بصيرتي هتروح لغاية الصين عشان تتغدى؟ ومين حازم ده؟ ده جوز الدكتورة ليلى، ودلوقتي بقى خطبها. يا لهوي على الجنان، اللهم طولك يا روح. وهي دي بقى اللي هتعالجك؟ هم نظامهم كده يا امي. بس تعرف الدكتورة ليلى دي بنت حلال قوي، ده انا قعدت معاها بقى وفضفض. الوحيدة يا امي من ساعة الحادثة وانا بحس معاها بالامان. ليه يا واد؟ هو انت مقلق مني ولا ايه؟ ده كلام برضه يا ام وليد، ده كلام. هو انت بني ادم يا امه؟ ولا ولا، امال انا ايه بقى يعني؟ ها انت مش عارفه انا مين؟ انا امك يا ولا، يعني شبهك بالظبط. يا امه مش قصدي، قصدي اقول لك ان انت مش زي البني ادمين، انت ملاك. رغم اني مش فاكر اي حاجه تربطني بيكي، لكن اول ما ترميت في حضنك حسيت ان رجعت لنفسي. تعرف يا وليد انت طول عمرك لسانك حلو قوي، كنت تدخل على البيت من دول ما تاخدش في ايدك خلوه. بصراحة العينة اللي شفتها في بيتنا القديم بتقول ان كان ذوقي زبالة. من ناحية زبالة هو زبالة فعلا. نفسك حلوة ما بتقولش لا ابدا، في واحد محترم يحب بنت حسن الاحول ليها حق دماغها تضرب. وطبعا الكلام ده كله قلتيه للدكتورة ليلى. لا عيب يا واد عيب، ده انا ستر وغطى عليك. بس برضو الدكتورة ليلى دي مش غريبة، يعني ما فيهاش حاجة لما تعرف حكايتك مع البنت فاتن حنطور. ماما اقفل الموضوع ده بلا حنطور بلا حمار. انت عارفة يا جاكي، من يوم ما المرحومة مراتي ماتت وانا قلبي مقفول بالضبة والمفتاح لحد انت ما جيتي. انت زي القضاء المستعجل وقلبي اتفتح على مصراعيه. وهتخليه مفتوح هيك كتير؟ انا قلبي خلاص كامل العدد، مفيش غيرك جواه. بس دير بالك مرسي، انا مثل اللي اسمه ما بيحب الشريك. الفريك يا قلبي، اسمه الفريك. وبعدين اللي يشوف الجمال ده لازم نفسه تتقفل من كل بنات الكره الارضيه. انا اللي نفسي انقفلت لك. ليش تاخرت هيك يا شفيق؟ بتقولي حاجه يا حياتي؟ لا لا لا لا حبيبي، ما في شيء، حروح اجيب لك شيء نشربه. انا جاي معاك. لا يا مرسي، نحن لوحدنا بالفيلا وما بينفع تدخل معي لجوا. وانا غريب يا جاكي، يلا بينا بقى. انت صرت كتير شقي يا مرسي، خلص بقى. طب سيبك من الشرب وتعالي ننزل البسين. شو بدك تنزل البسين؟ يلا. ما اسخفك واخلصك. يلا يا جاكي انزلي. خلص مرسي شوي وبجي. وينك شفيق؟ ليش تأخر كل هاد؟ أنا جاي في السكة، المهم أنا عايزك تدخلي على المستوى التاني، الجيم شكله كده حيحلو. بس لسه بكير على المستوى التاني يا برنس. شوفي وليد فين ونفذ اللي بقولك عليه، بس أهم حاجة يكون بعيد عن رجالته. أنا كنت باخد ودي مع جارتنا الست أم عيشة من كام يوم كده يا أستاذ وليد. معايا يا أستاذ وليد؟ لا أنا مش معاك. طب واخد بالك يا أستاذ حازم؟ لا مش واخد. بس يا أستاذ وليد يا عم يا عم يا عم لو مزنوق في القصه دي اركن على جنب وروح احكيها لبتاع الفل اللي واقف هناك ده. بس القصه دي تخصك. تفتكر ايه اللي ممكن يربطني بالست ام عيشه جارتك؟ اصل جوزها شعبان وهو رايح الشغل وقعت على دماغه يافطه اعلانات ودماغه اتلحست زي سيادتك كده وما بقاش فاكر حاجه خالص. انا دماغي اتلحست يا جزمه؟ قصدي يعني فقد الذاكره. المهم يا استاذ وليد، ام عيشه ضارت بيه على كل الدكاتره ولهفوا منها القرشين والراجل تايه زي ما هو. يعني انت بتحكي لي القصه دي كلها عشان تسودها في وشي؟ لا، ما هو شعبان بقى زي الفل وافتكر كل حاجه. ازاي؟ ام عيشه عملت له زار. الله يقطعك انت وام عيشه فيهم واحد. اطلع بينا على ام عيشه يا سليمان. نزلني انا يا سليمان. مجنون ليلى، انا كنت عايزك في بقين يا انسه رنا. خير يا استاذ ابراهام؟ انا احاسيسي اللي جوه يعني تعبانه وقلبي مولع نار. ايه البقين الحمدانين دول؟ وبعدين انت عارف كويس قوي ان انا معجبه بالاستاذ وليد وبرسم عليه. انا البقين دول ما يخصكيش انت. امال يخصوا مين؟ الانسه سميحه اخت الاستاذ وليد. ايوه، بس انا عارف ان المشوار طويل بيني وبينها. هي متعلمه وانا يعني يا توب بفك الخط. بس انت انسان كويس قوي قوي قوي قوي واي واحده تتمناك، بس يعني يمكن سميحه تعترض عشان يعني هي متعلمه وانت. قوليها عشان ادفنك مكانك. قوليها، قصدي يعني قوليها وما تتكسفيش. جاهل يعني؟ ها جاهل. بس صدقيني يا انسه رنا، انا دماغي كبيره قوي، ده كانت العيال بتعايرني بيها، وبعدين الدنيا قرفتني وعلمتني كتير. يا ريت واللي هتأمر بيه هنفذه. خلاص سيب لي بقى الموضوع ده، بس يعني انت المفروض كنت تتكلم مع الاستاذ وليد. ما هو انا اتكلمت معاه قبل الحادثه وقال لي هيدورها في دماغه، بس للاسف دماغه دلوقتي بقت ابيض يا ورد، لا هو عارفني ولا عارف الانسه سميحه. ان شاء الله هيرجع احسن من الاول، بس هي مساله وقت. بس تفتكر لما خف كل الحاجات اللي في دماغه هترجع زي ما هي، ولا حاجه هتدلتق كده ولا كده؟ بصراحه مش عارفه. ماما انا جيت يا ماما. تعالي يا حبيبتي. ايه ده، معقولة الدكتور عاصم بنفسه عندنا؟ اهلا يا دكتورة. انا هقوم اعمل لك فنجان قهوة، بس يا ريت تتكلم معاها وتنصحها انها تركز شوية مع خطيبها، عشان انا خلاص ضغطي عالي منهم هما الاتنين. ما انا قلتلك يا كريمة من زمان تعالي نتجوز وتريحي دماغك من العيال المهافيف دول. انا مش عارفة يا ماما انت ازاي قدرتي تقاومي سحر الدكتور عاصم. بس يا بنت عيب الله، شفت مامي بقى مكسوفة ازاي؟ طول عمرها دماغها ناشفة، وانت طبعا دماغك انشف. قوليلي اخبار حازم ايه؟ حازم قرر فجأة ان هو هيكون مشغول جدا. هتسألني مشغول في ايه؟ هقولك معرفش، وهو كمان ما يعرفش. زار ايه اللي انت عايز نعمله يا حازم؟ ما بيقولك شعبان بقى زي الفل بعد الزار ده. ام عيشة بتقولي ان ذاكرته بقت قوية جدا. يعني انت هتخسر ايه؟ ما تيجي نجرب. انت عارف لو الدكتورة ليلى سمعت التخريف اللي بتقوله ده هترمي الدبلة في وشك. ومين بس اللي هيقول لها؟ انا طبعا. المطعم بتهدي يا حازم. من في كل اسمه وليد. مجنون ليلى.